وبناء عليه بعد هذا كله، من الذي يحدد ما هو الحق وليس ما هو حق وما ليس حقا؟ الله عز وجل. فالله الذي خلق وأوجدها واختار لها أن تكون أنثى وليست هي التي اختارت، هو الذي جاء بهذه الشريعة بناء على علمه الكامل، وهي علمها قاصر، وأنا أيضا علمي قاصر، وعندنا أهواء وعندنا شياطين توسوس لنا. بناء عليه لا يصح أن نقول لله عز وجل والله كأن هنا الدين ظلم، أو لا أبدا لا يصح، لأنه هذه المرأة لا تعيش لوحدها في هذا العالم، بل يعيش معها جنس آخر وأجناس أخرى. ثم الأعلم بالمصالح الله تبارك وتعالى، والأعلم بدواخل النفوس وكماء النفوس وما ينتظم به الخلق الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل خلقنا لغاية ولنا إليه نهاية، إنا لله وإنا إليه راجعون. حين يأمرنا بأمر يكون هو الأصلح لبلوغ ما يحب، لا ما نحب نحن، وقد يكون استدراج. بس فالخلاصة أننا نقبل قصة العنصرة والاصطفاف بصور مرضية جدا إذا تعلق الأمر بأهوائنا وهو بنفوسنا وبشخوصنا، ثم إذا تعلق الأمر بالدين يعني رددناها، وينقسم إلى صنفين. صنف مسلم متدين يستفيد من كثير من اعتبارات الإسلام، ثم إذا جاء لهذا المعنى يرده ولا يقبله. وصنف آخر يهاجم الدين لأجل هذا المعنى، مع أن هذا المعنى لا يكون معنى صحيحا إلا إذا أسقطت الدين، فأنت في النهاية تعيش في حالة من حالات الدور، لا يكون معنى صحيحا، عفوا يعني اعتراضك لا يكون صحيحا. يعني مثلا تقول لماذا المسلمون يرون أنفسهم أحسن من الآخرين مثلا، طيب لو لم أرى نفسي أحسن من الآخرين لما كان الذي عليها نادي، ولما كان هناك فائدة للبراهين التي يعتقدها التي يتدين بها والذي وله. فأنت أبطل هذه البراهين وأبطلها وأبطل صحة الدين، وساعة إذن خلاص سيكون كلامك سليما منطقيا. يعني مثل أن يأتيك رافضي ويناقشك، تعال خل أناقشك من أفضل، أبو بكر ولا علي؟ لا لا تعال، غلط، لأن أبو بكر رضي الله عنه عندك في عقيدتك مرتد، وعلي رضي الله عنه وأرضاه عندك في عقيدتك يعني شبه إله، إمام معصوم وله ولاية تكوينية وله كما عقيدة جماهير الرافضة. طيب ما في وجه المقارنة أصلا، يعني لا يوجد وجه المقارنة بين هذا وذاك، يعني حتى نقول والله تعال نتناقش، أبدا. خلينا نتناقش في الإمامة، خلينا نتناقش أيضا من ضمن الأمور اللي تظهر الانحياز ضد الدين والتدين اللي غرس في نفوس الناس، أنك تجد مثلا بعض الشباب يعني خلاص انتهت مشاكل الأمة، وانت بجالسين تتكلمون في كذا وكذا، في تحريم بعض الأمور، في دراسة بعض العلوم، في يعني انتهت مشاكل الأمة. ثم تجد شباب، يعني مرة عمل دراسة عن الشباب صانعي الفيديوهات اليوتيوبرز، يعني الذين يتابعهم عدد كبير جدا من الشباب، وإذا بهم إما جماعة ألعاب وإما جماعة يعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يذهب إلى سناب شات، يذهب إلى إنستغرام، يذهب إلى كذا، ويأتي بالناس الذين لا تعجبه أحوالهم ويعلق عليهم تعليقات فيها نوع من الحط والكلام والسب والشتائم أو حتى يعني النقد اللاذع. هؤلاء يعني يحصلون مئات آلاف المشاهدات. طيب انتهت مشاكل الأمة، هل تتصلون القمر مثل هذه الأمور؟ قصة كل حاجة قلتوا أن الناس بصت القمر وأنتم لازلتوا في كيت وكيت. يعني نرجو أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، يعني هذه تفاهتك. والله أنا إذا نظرت لهذا أضحك وأرفه عن نفسي، فخلونا نرفه، خلونا نضحك. طيب الناس بالضحك وصلت القمر، الناس بالضحك حلت المشكلات كلها. ومع ذلك يلا، وأنا أيضا الحين أتعلم في أمر ديني وكذا، أشعر بحالة من السمو النفسي والارتياح ثم في أجر أخرى.